نظر مع الصوت الريم ولا ماء وكم من عشر في اللجة سبق العلم من هوة موسى وإيمان آسيا فصيف تأخذه إلى بيتها فجاء طفل منفرد عن أمه إلى امرأة خالية عن ولد فلله في هذه القصة من عبرة كان تبع فرعون في طلب موسى من ولده ولسان القدر يقول لا تربيه إلا في حجرك كان ذو الفجاتين يتيما في الصغر فكفله عمه فنازع عنه نفسه إلى اتباع الرسول فهم بالنهوض فإذا بقي المرض مانعا فقعد ينتظر لعمه فلما تكاملت صحبه نكب الصبر فناداه ضمير الوجد إذا تبحثها تشكو المضي اترها ربما وجدت طريقا فقال يا عم طال انتظار إسلامك وما أرى منك مشاقا فقال والله إن أسلمت لأنتزعن كل ما أعطيتك فصاح لسان الشوق نظرة من محمد أحب إلي من الدنيا وما فيها ولو قيل للمجنون ليلى ووصلها تريد أن الدنيا وما في طواياها لقال غبار من ترابك عليها ألدت إلى نفسي وأشفى لبلواها فلما تجرد للسير إلى الرسول جرده عمه من الثياب فناولته الأم إجادة فقطعته لسفر الوصل نصفين اهتدر بأحدهما وارتدى بالآخر فلما نادى الصادق الجهاد قنع أن يكون في صافة الأحباب والمحب لا يرى طول الطريق لأن المقصود يعلم ألا بلغ الله الحمى من يريده وبلغ أكناف الحمى من يريدها فلما قضى نحبه نادى الرسول يمهد له نحبه وجعل يقول اللهم إني أمسيت عنه راضيا فارض عنه فصاح ابن مسعود يا ليتني كنت صاحب الفضل فيا مؤنف العزم أقل ما في الرقعة البيضاء فلما نهض تفرزنا رأى بعض الحكماء فردون يشفى عليه فقال لو حمل جهازا لركب أقدام العزم بالسلوك اندفع من بين أيديها سد القواقع محن يتبين بها الصادق من الكاذب فإذا قلتها انقلبت أعوانا لك توصلك إلى المقصود. وبعد قول الإمام ابن القيم رحمه الله مع الصدق نيل ولا ماء وكم من عشار بحجة يعني أن الإنسان قد يكون أمامه الشيء فينتفع به من جهة ولا ينتفع به غيره كالصدق والصدق الماء المسموم أو الماء الذي ينحدر من على الجبل قال صد الماء أي انحضر من على الجبل على الماء الذي يصد يحصل به الريح طول الأرض ولكن لا يبقى مع هذا الريح ماء فائض لأنه مصبوغ وكم من عطشان في اللجة اللجة المراد بها أعماق البحر يعني قد يكون الإنسان في أعماق البحر هو عطشان لكنه لا يستطيع أن يشرب لأن الماء مالح ولا يستطيع أن يشرب هذا الماء المالح قال سبق العلم بنبوة موسى إلى آخره يقصد من ذلك بيان حكمة الله سبحانه وتعالى وبيان قدره سبحانه وتعالى وبيان مشيئته فالله سبحانه وتعالى لما سبق بأن موسى عليه الصلاة والسلام سيكون نبيا كريما. قدر الله عز وجل المقادير حتى يبلغ سبحانه وتعالى بموسى هذا المبلغ وهو مبلغ النبوة والوحي وإيمان آسيا، أي سبب العلم بإيمان آسيا امرأة فرعون، وضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني بيتا ابني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فآسيا كانت مؤمنة وهي زوجة هذا الطاغية، فلما أراد الله سبحانه وتعالى أن يمضي أمره أوحى إلى ابن موسى ما أوحى، أن يمضيه في التابوت ويمضيه في اليم، فإن يمضيه اليم والساعة يأخذه عدو لي وعدو له، فسير تابوته إلى بيتها وبيتها هو قصر العرب. فجاء طفل منفرد عن أمه لأن أمه هي التي أنطت به اليم، فلا يعرف له أم إلى الآن. فقال للمرأة عون قرة عين لي ولك، لا تقتلوا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، إذا امرأة خالية عن ولد. فلله كم في هذه القصة من عبرة، كم دار فرعون في طلب موسى من ولد، أي كان فرعون كما نعلم قد عزم على ذبح كل مولود ذكر يولد لأحد من بني إسرائيل حتى يضمن أن لا يخرج منهم من ينزع عنه ملكه، لأن الكهان أخبرهم بذلك فاحتاط لذلك، ولكن هذا الحضر لم يغني من قدر الله سبحانه وتعالى شيئا، فهو يذبح ويذبح، ولكن جاء إلى موسى عليه الصلاة والسلام الذي سبق في علم الله سبحانه وتعالى أنه نبي، فلم يستطع أن يذبحه لأن امرأته قالت قرة عين لي ولك، لا تقتلوا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. قال وإنسان القدر يقول لا نربيه إلا في أجله، أي أن موسى عليه الصلاة والسلام الذي كان على يديه هلاك فرعون وقومه أنشأه الله عز وجل في حجر فرعون وبرعايته وعلى عينيه، وهذا تبلغ في بيان حكمة الله سبحانه وتعالى وقدرته وعظمته وإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى. قال كان بجادين يتيما بالسرى إلى آخره، من أول قوله كان بجادين إلى آخر هذه الفوائد نقله ابن القيم رحمه الله من كتاب ابن مدهش ابن الجوزي، ولكن بتصرف في العبارة، وذلك من الفصل العاشر من هذا الكتاب الذي يتكلم فيه ابن الجوزي رحمه الله عن علوهم، فيذكر هذه القصة. كان بالبجالين يتيما في السراح، فكفى له عمه، فنازعته نفسه الى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم بالنهوض فاذا بقيه المرض مانعه، فقعد ينتظر العام، فلما تكاملت صحته نفذ الصبر، فناداه عند ابن الجوزي صدق الوجد، ابن القيم قال ومر الوجد. ثم ذكر ابن الجوزي هذا البيت وتبعه الابيات، وهي من ديوان مليار الديلمي ومن شعراء العصر العباسي. فيه يقول إذا تم حبسها تشكو المضيقة أتبها ربما وجد الطريق. يعني الشاعر في هذا البيت يمني على من حبس هذه النفس بين الجدران ضيقة ويقول لهم أتبها لحقك ربما وجد طريقا تجد فيه نفسها. يقول وضمير الوجه ينادي إذا كان حبسها تشكو المضيقة أثرها ربما وجدت الطريق. فقال يا عم طال انتظار الإسلام وما أرى منك نشاطا. فقال والله لئن أسلمت لأن تجعلنا كل ما أعطيته. فصاح لسان الشوقي نظرة من محمد صلى الله عليه وسلم أحب إليه من الدنيا وفيه. يعني أنه قال في مقابل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أتنازل عن الدنيا وما فيها كما فعل صهيب الروي حينما تنازل عن ماله وثروته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ربحت بيعا أبا يحيى ربحت بيع أبا يحيى. قال ابن الجوزي بعد قوله أحب إلي من الدنيا وما فيها قال هذا مذهب المحبين بالأخلاق. هذا مذهب المحبين بالأخلاق. ثم ذكر ابن الجوزي هذين البيتين ولو قيل للمجنون ليلى وصلها تريد أم الدنيا وما في طواياها لقال غبار من تراب عليها ألد إلى نفسي وأشهى بألوان. يعني ذكر هذين البيتين في مقابل ما قاله ذو البجالين. فذو البجالين اسمه عبد الله ابن عبد الله ابن لهم المزني. يقال كان اسمه عبد العزة وغيره النبي صلى الله عليه وسلم وهو عم عبد الله بن مغفل. قال ابن حبان له صحبة. وقال ابن إسحاق كان عبد الله رجلا من مزينة لما أسلم نزع عمه كل شيء حتى جرده من ثوبه فأتى أمه فقطعت دجالا والدجال كساء مخطط باثنتين فاعتذر بواحد يعني بعد واحدا ازارا وارتدى باخر يعني بعد الثاني رداء. هذا الرجل من الناس من طائف وصحابي وهذا اكثر كلام عن الكلام فيه. وعلى هذا فعبد الله بن نوم هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما تجرد عند ابن الجوزي العبارة أطيب منه. يقول عن ابن الجوزي يقول فلما تجرد طلب الدواب جرد العم من الثياب. هذا أفضل من عبارة ابن القيم إن لم يكن هناك صدق من بعض المستحق. فلما تجرد لطلب الثواب جرده العم من الثياب. فناولته الأم رجالا فقطعه بسبب الوصف نصفين اتزر في أحدهما وارتد الأرض عن جعله تهرداء. فلما نادى صائح الجهاد عند ابن القيم زيادة هناك في جيش العسرة قمع أن يكون في ساقة الأحباب والمحب لا يرى طول الطريق لأن المقصود يعينه. يعني يقول أن هذا الرجل بعد إسلامه جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما نادى صائح الجهاد قنع ان يكون في ساقه الزحام إلى الضائع ونحو ذلك، وإنما أهم أن يكون من هؤلاء المجاهدين حسب. قال والمحب لا يرى طول الطريق لأن المقصود يعيب عند ابن الطيبة بن الجوزي. فلما نادى صالح الجهاد في جيش العسرة فتبع ساقة الأحبار على ساق وغدا في هيئة رب أشعث الأبرح، والمحب لا يرى طول الطريق إنما يتلمع المقصد. ثم ذكر هذين البيتين وهذا البيت أيضا، ولكن عند الجوز ألا أبلغ الله الحمى من يريدهم وبلغ أكناف الحمى من يريدهم، أي أن الله عز وجل يعطي كل إنسان على حسب نيته. فلما قضى نحبه نزل الرسول صلى الله عليه وسلم ويمكن له نحبه وجعل يقول اللهم إني أمسيت عنه راضيا فارض عنه. وهذا الحديث أخرجه البزار في إسناده وهمعان في الحلية، وفي إسناده راض متروك فهو حديث ضعيف جدا. قال صاحب مسعود يا ليتني كنت صاحب القبر. ذكر ابن القيم بعد هذا بيتا من الشعر قال كذاك الفخر يا همم الرجال تعالي وانظري كيف تعالي، كذلك الفخر يا همم الرجال تعالي وانظري كيف تعالي. هذه قصة زيد بجالين، ولكن كما قلنا ما قدر به إمام الطيب رحمه الله هذه القصة من فضيلة زيد بجالين، حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. العسكري لأن العسكري يطلع ما يرجعش لورا، وما يكونش على اليمين او على الشمال بطريقه كده. فهو ايه شغلته على قد مش زي الملك ولا زي الوزير. يقول فلما نجد فرصه، يعني لما اتيحت له فرصه ان هو ينهض صار فرزانا. بعض العلماء يقول فرزانا هو الوزير، وبعضهم يقول الملك. يعني بعد ما كان جندي لما اتيحت له فرصه صار فرزانا. فالانسان عنده طاقه، وهذه الطاقه قد تكون كامنه في نفسه، تحتاج من يخرج هذه الطاقه. فاذا استطاع منهما يخرج هذه الطاقه ظهر ذلك على هذا الشخص، وظهرت على اعماله، وظهرت على جماله. اما الذي يرضى بالظلم ويستقل لنفسه ويقول هذه قدراتي وانا لا استطيع، سيبقى هكذا. فالامام ابن القيم يقول يا مصنف العزم اقل ما في الرقعه البيضاء، فلما نهض ففرزت، اي هذه القطعه صارت فرزلا وهو الملك. ولذلك قال راى بعض الحكماء برلغنا تسقى عليه، فقال لو هم بهذا لرب. البرزان هو ايه؟ الخيل الاعجمي، وهو عظيم الخلقه وغليظ الاعضاء، ودائما يركبه المتكبرون. ليه؟ لانه يمشي مشيا حسنا سريعا، فكل واحد يركب ويسمع عليه ما يجعله واضحا ده معناه ان ده ايه؟ مشكل، ما عندوش همة، ما عندوش حسن سير، ما عندوش سرعة. ولذلك لما كان هذا الفردون لا ينهج نهج البراديم نزلت قيمته وصار يقصى عليه. يعني دائما مثل ده في مقابل ايه؟ في مقابل هذا البيضق العسكري او الجندي هو اقل قطعة في الشطرنج. لما نهض الفرزة او التاني ده البرزون ده لما قعد عن سيرة الفرادين ولم يمشي مشيه الحسن السريع صار لا يؤمن به ويسقى عليه الماء. راى بعض الحكماء برزون يسقى عليه فقال لو هم جهاده، يعني لو كان يسير سيرا حسنا سريعا كسائر البرادين كان ايه؟ كان هذا الرجل اتخذه ايه؟ اتخذه مرغوبا له ولم يصل عليه الماء. بعد كده الفائده التاليه وفي سقط، هذا السقط ايضا اتممته عند ابن الجوزي، يقول متى همت اقدام العزم بالسلوك اندفع من بين ايديها ما يسد القواعد. متى همت اقدام العزم بالسلوك اندفع من بين ايديها ما يسد القواعد. يعني الامام ابن القيم وابن الجوزي من قبله يقول ان الانسان إذا عزم عزما أكيدا وعلى الهمة على المضي قدما في معالي الأمور وودع سفاسفها لم يقف بين يديه ما يعطل مسيره ويقطع طريقه. إعمالا قوية الهمة أو على الهمة وقوية العزيمة ومضى الإنسان في الطريق الذي يريده لم يقف بين أيديه ما يمنعه من المضي. وهذه القواطع وهذه العراقيل ستندفع أمامه ولا تقف، لا تقف. لماذا؟ لقوة مسيره وقوة عزيمته وعلو همته. ثم قال القواطع محل يتبين بها الصادق من الكاذب، فإذا خطها انقلبت أعمالا لك توصلك إلى المقصود. يعني الإنسان منا قد يجد ما يمنعه وما يشغله عن وصوله إلى أعلى مراتب وأرفع الدرجات. هذه القواطع هي فتنة، فتنة المال، فتنة الولد، فتنة الزوجة، كما سماها الله عز وجل: إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروه. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك. هذه القواطع هي محن تقابل الإنسان في طريقه إلى الله عز وجل، إما أن يفتن بها المرء، وإما أن يتجاوز فتنتها. فالذي يتجاوز هذه الفتنة وهذه المحنة هو الصادق في عزمه، الصادق في نيته. والذي يقع في هذه المحن وتتخطط هذه الفتن هو إنسان داعي ليس صادقا. فلو كان صادقا ما نالت منه هذه الفتن. قال: فإذا خطها انقلبت أعمالا لك توصلك إلى المقصود. يعني لو انتصرت على هذه المحن وخط هذه المحن وعلمت ما فيها، صارت هذه المحن عونا لك على المقصود. يعني صارت الزوجة، صار الولد، صار المال عونا لك يوصلك إلى المقصود. ولكن الإنسان يجد مشقة في أول الأمر، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن ترك المألوفات يكون شديدا على النفس في أول الأمر. إذا تركه الإنسان صار بعد ذلك ما يجب في تركها لذة، يعني المشقة تنطلق إيه؟ إلى لذة. لما الإنسان يخالف هواه فيقلع عن معصية ويترك ذنبا صغيرا كان أو كبيرا، فتأتي المشقة في أول الأمر. هذه المشقة ليتبين بها صدقه من كذب. فإذا كان صادقا استحال تحول هذه المشقة إلى لذة يجيبها الإنسان في قلبه. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه ومع فتح الباري.